الصلاة هيك عم تصير التكبير على الصلاة في يعني محتاج الحديث يكون الناس عن قضاء صلاة رسول التكبير عن حديث. كان هذا في زمن مضى من أجل التعليم، أما القاعدة فهو لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. عم منصور حديث؟ ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج بحديث الإمام أحمد أن الرسول يتعامل صحابه وقال لا إله إلا الله ساعة أشهر ساعة حديثة ما فهمت يقول لا إله إلا الله فقد ساعة الله ما فهمت